طيب يا أخوان، لأن الوقت قد تأخر وسننهي اللقاء يعني الآن بعد قليل، فنجيب على سؤال الأخ هاني بقية السؤال ونكتفي بهذا للأخ هاني، ثم نفتح المجال للإخوة كل واحد سؤال، وآخر واحد إسلام فور يو، إسلام is for you، آخر سؤال بارك الله فيكم. السؤال يقول: بالنسبة للمطلقة غير المدخول بها، جمهور العلماء على أن إرخاء الستر وحصول الخلوة بين الرجل والمرأة يعتبر دخولا، فالذي يحصل في مصر أنهم لا يعتبرون هذا عند الأوراق الرسمية من باب الدخول، ويسجل أن الطلاق قبل الدخول، فهل إذا سئل الشخص المرأة يحق لها المهر كاملا أم لا، هل يفتي بأنه يحق لها المهر كاملا كالمدخول بها باتفاق؟ الجواب: نعم، إذا سئلت تقول ذلك، لأن هذا الذي عليه جمهور العلماء وفيه آثار عن السلف، فإذا سئلت فأنت تقول ما يعني يراه أهل العلم ويثبتونه ويعتبرونه بغض النظر عما يثبت في الأوراق الرسمية، والله سبحانه وتعالى أعلم. Question was related to how is divorce conducted in the brother country and the khalwa privacy, regardless if the man have intercourse with the woman that he intend to marry here or not. As long as they are in privacy, this considered the majority of the scholars to be a khalwa sharia. And as a result of this, that's a person, if he divorced his wife. Now, this a person, if they ask him to be witness, if there is a khalwa or no with wife, it's a no. It is right to say yes, according to the majority of the scholars. And in this case, she will deserve the total mahar, and Allah knows best.